بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي المجلس الثالث وهو الأخير من مجالس آيات الحج تفسير وأحكام. لا يزال الحديث موصولا في تفسير آيات الحج في سورة البقرة واستنباط الأحكام والفوائد، أيضا الوقوف على الهدايات واللطائف التي اشتملت عليها تلك الآيات. وقف بنا الحديث عند قول الله جل وعلا: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وقد سبق أنني تحدثت في آخر الدرس الماضي عن كلام المفسرين رحمهم الله تعالى في هاتين الإفاضتين، الإفاضة الأولى والثانية، وقلت إن الراجح وهو المشهور في كتب التفسير أن الإفاضة الأولى هي الإفاضة فإذا أفضتم من عرفات. نعم، هذه واضحة، هي الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة. عندما تغيب الشمس ينفر الحجاج يفيضون من عرفة إلى مزدلفة، والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، والوقوف بعرفة ركن من أركانه، الحج عرفة، ومن دخلها نهارا فإنه يجب عليه أن يبقى فيها إلى غروب الشمس، هذا واجب من واجبات الحج. فالإفاضة الثانية ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، الراجح أنها هي الإفاضة من مزدلفة إلى منى، والنبي صلى الله عليه وسلم بات في مزدلفة، صلى فيها الظهر، صلى فيها المغرب والعشاء جمعا وقصرا، المغرب 3 ركعات والعشاء 2 ركعات، ثم بات بها، ثم قام وصلى الفجر، وقد قام ما تيسر له من الليل عليه الصلاة والسلام، لأنه من هديه أنه كان لا يترك الوتر لا حضرا وركعتي الفجر لا حضرا ولا سفرا. ثم صلى الفجر وجلس في مصلاه يلبي ويكبر ويهلل حتى أسفر جدا، ثم بعد ذلك أفاض ودفع إلى منى، فتوجه إلى جمرة العقبة رماها ب7 حصيات، وهنا قطعت التلبية وهي تحية منى. هذا يعني على القول الراجح، وإلا لو رجعت إلى كتب التفسير ستجد خلافا في المراد بهاتين الإفاضتين، لكن ما ذكرته هنا هو الراجح وهو المشهور في كتب التفسير، ولكن من باب احترام كلام أهل العلم وعدم المصادرة الآراء، لا، نحن نذكر القول المشهور أو الراجح ونحيل على الكتب، على كتب المفسرين رحمهم الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين والمسلمين. قال تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، اختلف في المخاطب هنا على قولين: أولا أنه لقريش وكانوا يسمون الحمص، وكانوا لا يخرجون إلى عرفة ولا يقفون بها لأنها من الحل وهم أهل الحرم. ثانيا أن الخطاب لجميع الأمة، وعلى هذا نعم، يعني كما ذكر المفسرون رحمهم الله أن قريشا كانت تحب التميز عن العرب، عن القبائل العربية، فسبق احنا تكلمنا قلنا أنهم كانوا يسمون الحمص فيطوفون في ثيابهم، من أتى من غير قريش إما أن يشتري منهم أو أن يهديه أحدهم ثيابا من عنده، إن لم يجد لا هذا ولا هذا يطوف عريانا، الرجال بالنهار والنساء بالليل، المرأة تضع النسعة على قبورها، وقد سبق الكلام في هذا. كذلك كانت قريش لا تخرج إلى عرفة، لأن عرفة من الحل وليست من الحرم، وهم يقولون نحن أهل الحرم فلا نخرج، وتخرج القبائل العربية كلها إلى عرفة وهم لا يخرجون. وهذا على كل حال هذه يعني موروثات جاهلية، والإسلام أبطل هذا. وقد حج رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة في أواخر عمره عليه الصلاة والسلام، وعلم الناس مناسك الحج، وكان يقول خذوا عني مناسككم. أيضا كانوا مما يحاولون التميز فيه عن بقية الحجاج أنهم كانوا إذا جاءوا إلى مزدلفة لا يدفعون منها إلى منى حتى تشرق الشمس على جبل يسمى ثبير، جبل معروف في مزدلفة اسمه ثبير، فكانوا يقولون أشرق ثبير كيما نغير. فأبطل الإسلام هذا، الحجاج حالهم واحد ولله الحمد، يستنون بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء في الأركان، في الواجبات، في المستحبات، في الحذر من المحظورات وعن المحرمات إلى آخره. نعم، فنعم قال هنا فقد اشتملت الآية، يعني الآيات هذه كلها على إفاضتين. نعم، أولا الإفاضة من عرفات إلى مزدلفة، قال تعالى فإذا أفضتم من عرفات. نعم. ثانيا الإفاضة من مزدلفة إلى منى، قال تعالى ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، وهذا هو المشهور. نعم، هذا هو المشهور، يعني يجب الإنسان يتأدب مع كلام المفسرين، ما تجي تصادر الأقوال تقول ما في إلا قول واحد، لا فيها أقوال، ولكن نحن نذكر المشهور والراجح احتراما لكلام أهل العلم رحمهم الله. نعم، قوله تعالى واستغفر الله، قوله تعالى واستغفر الله إنما أمروا بالاستغفار لأمور منها. شوف يعني انظر يا رعاك الله، نحن لما تكلمنا عن مقاصد الحج قلنا من مقاصد الحج إقامة ذكر الله عز وجل، فالحاج والمعتمر مذ يدخل أحدهما في هذا النسك وهو مشغول بذكر الله، بالتلبية، بالتكبير، بالاستغفار، بتلاوة القرآن، بما يفتح الله عليه من أنواع الذكر. لا بد أن تعمر زمانك وأن تعيش في تلك الرحاب المقدسة وأنت تعظم الله عز وجل، ومما يعظم الله به ذكره سبحانه وتعالى. أما كل إنسان يضيع وقته في القيل والقال والنظر في جوالات أو الذهاب والإياب، هذا خطأ. استثمر أوقاتك، أنت الآن في أشرف وأعظم عبادة لا تجب عليك في عمرك إلا مرة واحدة، وما ازداد به العبد فهو تطوع. فالله الله يا أخي انظر الآن، نحن مر بنا الذكر واذكروه كما هداكم، الآن شوف عندك واستغفر الله. هنا كلمات أحببت أني أنقلها من كلام المفسرين وليست من كلامي، لأنها كلمات جميلة. احنا ذكرنا هنا فائدتين من الأمر بالاستغفار في مشاعر الحج وفي مناسكه، فاسمع يا رعاك الله، واحد أنهم في مواطن القبول ومظنات الاستجابة. الله، ما أجمل هالكلام، سبحانه، يعني أفرح بهالعبارات الراقية عند المفسرين فآتي بها. شوف يقول يعني أنهم الآن هؤلاء الحجاج وأيضا العمار، هؤلاء في مواطن القبول. نعم، إيه والله، والله إنسان الآن عند الكعبة يطوف، أو بين الصفا والمروة، أو في صعيد عرفة، أو في مزدلفة، منى، عند الجمار مثلا، رمى الأولى والثانية في اليوم 11 ومن بعده، ويدعو الله. هذه مواطن القبول. ثم قالوا أيضا ومضنات الاستجابة، يعني هنا يظن إن شاء الله أن محل استجابة، يعني الإنسان دائما في دعائه وفي استغفاره يعني يحرص على أمور، منها مثلا يبحث عن الأزمان الفاضلة، يبحث مثلا عن الأماكن الفاضلة، يبحث عن الأحوال المرضية عند الله عز وجل. ولا حال أعظم ولا أفضل، بل هو من أفضل الأحوال وأعظمها، أن تتلبس بلباس الحج، أن تقدم ضيفا على الله تبارك وتعالى. هؤلاء وفد الرحمن، ضيوف الرحمن، فأنت الآن في حال مرضية، ثانيا في أوقات شريفة، سواء جاء يوم عرفة وما بعده، يوم عيد الأضحى، هذا يوم عظيم، يوم الحج الأكبر، فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث علي رضي الله عنه، سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال هو يوم عيد الأضحى، لأن فيه تجتمع أعمال الحج. أيضا أيام التشريق، يقول صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. فالله الله يا أخي. إذن هذا كلام جميل، أنهم في مواطن القبول ومظنات الاستجابة. إذا لم يستجب في هذا وتنطرح بين يدي الله عز وجل، إلى متى؟ متى ستلقي بحاجاتك بين يدي الله عز وجل؟ كان بعض السلف يقول، وقد ذكر هذا الحافظ ابن رجب في لطائف المعارف، قال: كنا نعد الحاجات ليوم عرفة. هم يحجون يقول: والله أنا أعد حاجات اليوم عرفة، ما إن يمضي العام إلا ونحن ننظر الإجابة من الله سبحانه وتعالى. هكذا كان السلف يقول، يعني أنا أعد حاجاتي وكل دعواتي، يعني مو معناها أن في السنة ما يدعو ويقوم آخر الليل، لكن تعظيم ذلك اليوم وذلك الصعيد، صعيد عرفة. يقول: والله إننا نجمع الحاجات ليوم عرفة ثم ننتظر الإجابة على الحول، يعني على مدار السنة. فإذا هذه مواطن عظيمة، مشاعر مقدسة كريمة، فيجب أيها الإخوة أن نعظم لهذا يعني حقه وأن نعطيه منزلته. ولذلك كما قال العلماء: مواطن القبول ومظنات الاستجابة. الله أكبر. نعم، الفائدة الثانية من الاستغفار: لماذا ينبغي للحاج على وجه الخصوص أن يكثر من الاستغفار؟ والمسلم لله الحمد يستغفر، هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام كان يستغفر في اليوم 70 مرة، في رواية الحديث الآخر 100 مرة، وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر صلوات الله وسلامه عليه. فأنت أحرص أيضا على الاستغفار واستمع الآن. نعم، ثانيا: لأن الحاج قد لا يأتي بحجه كما طلب منه، فهو يستغفر الله من التقصير الذي قد يحصل منه، ومثله استغفار المصلي بعد الفراغ من صلاته، ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. نعم، ذكر هذا الحافظ ابن كثير، قال: ما في شك أن الحاج لا يأتي بالحج كما طلب منه، يعني تماما الحج معرض للتقصير والخلل وعدم تطبيق السنة، الوقوع فيما يغضب الله، يعني سعد التقصير، يعني يعترف بهذا، فجعل هذا الاستغفار سدا للخلل وتوبة لما قد يحصل من التقصير. قال الحافظ ابن كثير: مثل ما يكون بعد الصلاة، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان إذا فرغ من الصلاة قال: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، ثم ينصرف إلى الناس. فيقول إذا كان هذا بعد الصلاة، هذا أيضا بعد الحج، الإنسان معرض للتقصير والنقص، والله المستعان. كلنا ذاك الرجل سواء عاد في حج أو في غيره، نسأل الله أن يتوب علينا وأن يغفر لنا الخلل والتقصير. نعم، قوله تعالى: فإذا قضيتم، قال تعالى: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. الآية، قوله تعالى: فإذا قضيتم مناسككم، اختلف في المراد بهذا على قولين، أحدهما يعني ما المقصود بالمناسك هنا، فيها قولان. وانظر يا رعاك الله أن المفسرين ما يأتوا بأقوال من عند أنفسهم، لا شك كل قول له منزع، له وجه استدلال، حتى تفهم أن هذا القرآن عظيم، ما أحد يتكلم في القرآن إلا بعلم، قد استكمل أدوات المفسر والاجتهاد فيه، يعني إلى آخره. نعم، نسمع على قولين: واحد، أي إذا انتهيتم من أعمال الحج فاذكروا الله. نعم، ثانيا أن المراد بالمناسك الذبائح، والقول الأول هو الراجح لأنه أعم وأشمل. نعم، المناسك هي تطلقها، وهذا هو المعنى العام على يعني شعائر الحج، يعني إذا انتهيت من شعائر الحج من منسكك يا فلان فأكثر من ذكر الله وسأل الله القبول. القول الثاني قالوا: لا، إن المقصود يعني أن تحرص بعد الذبح، يعني كنت مثلا متمتعا أو قارنا وذبحت هدي التمتع أو القران، أو أنك تقربت إلى الله بالأضحية في ذلك المكان على وجه العموم. قالوا: لماذا؟ قالوا: لأن النسيكة تطلق على الذبيحة، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، فأخذوا بهذا القول. لكن القول بالعموم أنها عام يشمل جميع مناسك الحج، والله أعلم. نعم، قوله تعالى: كذكركم، قوله تعالى: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا، وذلك أن العرب في الجاهلية إذا فرغوا من الحج أحسن الله عليكم إذا فرغوا من الحج اجتمعوا يتناشدون الأشعار ويفتخرون بالآباء والأجداد فأمرنا بذكر الله وأعظم وأكثر. نعم هكذا كان. نعم معروف هذا. كانت العرب في الجاهلية لها منازل أو لها محلات في منى وبخاصة فيما يقرب من مكة, يعني حوالي منطقة مثلا جمرة العقبة في ذلك المكان, يعني فيما هو قريب إلى مكة كانوا لهم محلات, هذا مثلا لقريش, هذا لتميم, هذا لبكر, هذا لبني أسد, هذا يعني كل واحد إذا جاء انتهوا كل واحد يقوم ينشد قصيدة يمدح فيها قبيلته, وهذا يفتخر بالآباء والأجداد, وهذا هذا كله أبطلها الإسلام. هذه لا تقدم ولا تؤخر. الذي يقدمك ويؤخرك عند الله إيمانك وتوحيدك ثم عملك الصالح. هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر, كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. نسبك هذا لا يقدم ولا يؤخر. وقد ذكرت في هذا المجلس الشريف يوما أن زين العابدين علي بن الحسين وهو سيد من سادات التابعين ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوما عند الكعبة في الهزيع الأخير من الليل يدعو وينتحب ويبكي بكاء شديدا. قال الأصمعي عبد الملك بن قريب: فجئت يعني من خلفي وأنا لا أعرفه. قال رحمه الله: فرققت له, يعني والله انرق قلبي له, يعني هل بكى وهل يعني وهل الدعاء والتضرع. قال: فلما التفت إذا هو زين العابدين. قال: فاحتضنته فقلت: يا زين العابدين, يا يا يا سيدا من آل البيت إلى آخره, تصنع هكذا وأنت من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: دعك من هذا يا أصمعي, واسمه عبد الملك بن قريب, دعك من هذا يا أصمعي, وتذكر قول الله جل وعلا: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. يعني لا نسبك بيقدمك ولا لا يقدمك ولا يؤخرك. حتى ترجو حسنة واحدة يأتيك أبوك وأمك: يا ولدي حسنة واحدة تبلغ بها, ما تقول إليك عني إليك عني. الإنسان يفرح أن يحصل حسنات من غيره, والله المستعان. فهذا يوم عظيم, ولذلك أبطل الإسلام هذه الأمور, العصبيات الجاهلية, العصبيات القبلية. كلكم يا آدم وآدم من تراب, إن أكرمكم عند الله أتقاكم. كل هذه الأمور ذهبت. نعم الإنسان يعرف قبيلته, يعرف أبناء عمه, يعرف فخذه الذي يصله بأبناء العم. نعم هذا أمر مطلوب, صلة الرحم هذا حق من حقوق الإسلام العظيمة. تعرف أقاربك, تعرف من هو الأقرب, فالأقرب الأقرب ثم الأبعد وهكذا. نعم لكن نسبك وقرابتك هذه لا تقدم عند الله ولا تؤخر شيئا. احرص على العمل الصالح وعلى ما يقربك إلى الله جل وعلا, والله المستعان. نعم أمرنا بذكر الله أعظم وأكثر, كما قال جل وعلا: كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أو هنا كما قال المفسرون بمعنى بل, يعني بل أشد ذكرا. وإلا ما في شك نحن لا نقارن ذكر الله بذكر المخلوقين, لكن لما كانت العرب متعلقة بهذا التناشد والأشعار والخطب في ذلك المكان ذكروا به, وأن ذكر الله أعظم وأكثر من هذا الأمر, والله المستعان. نعم قوله تعالى: فمن الناس, قوله تعالى: فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. نعم الله جل وعلا ذكر أن الناس على قسمين في هذا الدعاء, منهم من يسأل الله حظه في الدنيا فقط. الله جل وعلا قال: وما له في الآخرة من خلاق, أي من نصيب. طيب ما مناسبة هذا التقسيم, يعني الجملتين بعد ذكر الذكر والحث عليه؟ نعم قال مناسبة هذه الجملة, مناسبة هذه الجملة لما قبلها أن الله سبحانه لما أرشد عباده إلى ذكره وكان الدعاء نوعا من أنواع الذكر جعل من يدعوه على قسمين. نعم، وهذا نعم هذا أمر معروف أن الدعاء نوع من أنواع الذكر، بل هو أفضل الذكر دعاء الله عز وجل. فهذا هو القسم الأول، الذين يسألون حسنة الدنيا فقط. طيب قال والقسم الثاني، قال تعالى عنهم والقسم الثاني قال تعالى عنهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. والراجح ما ذكره ابن كثير رحمه الله أن حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها من الزوجة والبيت والطعام والشراب وغير ذلك، وأن حسنة الآخرة هي الجنة، وأعظم نعيمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. نسأل الله الكريم من فضله. نعم، هذا الذي ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله هو جمع بين الأقوال، وهذه قاعدة يعني عند المفسرين يسمونها الحمل على جميع المعاني، بدل ما يرجح قول على قول. إذا كان بالإمكان أن تجمع الأقوال، وبعض المفسرين يسبكها سبكا جميلا مثل ما يصنع الآن هنا الحافظ ابن كثير، سبك الأقوال، يعني هذه قاعدة يسميها المفسرون الحمل على جميع المعاني، يعني أنه ما دامت المعاني ما دامت الأقوال صحيحة فإنه تحمل الآية عليها كلها، تحمل الآية عليها كلها. ثم إن بعض المفسرين بما آتاه الله من العلم والفقه وحسن الأسلوب وثروة اللغة، عنده كلام ويحسن الكلام، يسبك سبكا من الأقوال معنا منتظما، مثل ما صنع الآن الحافظ بن كثير لما جاء عند قول الله عز وجل ربنا آتنا في الدنيا حسنة. نعم، لو تراجع الآن كتب التفسير بالمأثور لعبد الرزاق وللطبري ولابن أبي حاتم ولغيرهم، تجد أقوال، فمنهم من قال الزوجة الطيبة، منهم من قال المسكن الهنيء، منهم من قال الدابة، منهم كذا وكذا. ابن كثير رحمه الله حمل الآية على جميع المعاني وقال إنها صحيحة، ولذلك قال رحمه الله تعالى بهذه العبارة، ولذلك أنا اخترت الحقيقة يعني ترجيحه رحمه الله تعالى، قال إن حسنة الدنيا تشمل كل خير فيها، كل خير، من الزوجة، الزوجة حسنة توفق بامرأة صالحة هذه نعمة، البيت أيضا، وكون البيت يكون ملك ما يكون إيجار يتابعك فلان ويضايقك وكذا، بيت ملك هذا نعمة من الله تبارك وتعالى. قال والطعام والشراب وغير ذلك، كل هذه من نعم الله تبارك وتعالى، بل أنت ملك. والحالة هذه ذكر الحافظ ابن كثير عند قول الله عز وجل في حديث موسى عليه السلام وبيان منة الله تبارك وتعالى على بني إسرائيل، قال وجعلكم ملوكا، كما في سورة المائدة. فنقل عن بعض السلف قال من أوتي بيتا وزوجة ودابة، جاء في بعض الروايات وخادما، فهو ملك. نحن والله الحمد والله ملوك، اللهم لك الحمد، عند الإنسان الحمد لله متزوج، واللي ما تزوج إن شاء الله في طريقه للزواج، وعنده الله الحمد دابة حسب ما يسر الله له من السيارة، وعنده بيت حسب ما يعني كتب الله له، وعنده خادم، هذا عاد في بعض الروايات ليس هذا هو الغالب، فهو ملك. نحن الحمد لله، نحن يعني الإنسان يتمتع بها الصحة والعافية في أكله وشربه وفي تمتعه بنعم الله جل وعلا عليه، هذه نعم كثيرة. فهذه أيها الإخوة هذه حسنات الدنيا، وكلما قنع الإنسان قرت عينه واطمأنت نفسه، لكن الذي لا يقنع فهو كالذي يشرب من ماء البحر، كلما شرب كلما ازداد عطشا، لكن الإنسان الذي يقنع وتهنى عينه فالحمد لله. هذا سيد الخلق عليه الصلاة والسلام، يمر الهلال والهلالين والثلاثة لا يوقد في الحجرات نار، طعامهم الأسودان التمر والماء. يقول ابن القيم رحمه الله ومع ذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أسعد الناس عيشا وأحسنهم بالا وأعظمهم خشية لله عز وجل، ما كان يشغل أمورها الدنيا، لأنه ما خلق من أجل الدينار والدرهم وجمعها، لا، وخلق كما قال القاضي عياض رحمه الله إمامها إمام الأئمة المالكية رحمهم الله، قال إنما لأمرين. عليه الصلاة والسلام كان يعني عيشه يرى هو عليه الصلاة والسلام أنه لأمرين فقط. الأمر الأول توحيد الله جل وعلا وعبادته والتقرب إلى الله بما يستطيع، ولن يسبقه بل ولن يأتي أحد بقريب من عمله الصالح عليه الصلاة والسلام، هذا أمر. الأمر الثاني أنه مشغول بدعوة الأمة بدعوة الخلق إلى هذا الدين العظيم، إلى توحيد الله عز وجل والتحذير من الشرك وبيان شريعة الإسلام والأحكام. فعليه الصلاة والسلام ما عنده وقت لأنه يقدر يجمع بيوت ولا يجمع أكل وشرب ولا ولا، ومع ذلك عليه الصلاة والسلام كان سهلا، قدم له اللحم فأكل، الحلوى فأكل، الحمد لله ما كان يتكلف عليه الصلاة والسلام، لكن يجعل الدنيا هي المعيار في ارتفاعها وفي انخفاضها، لا والله حاشاه عليه الصلاة والسلام. إذن احفظهما يا أخي، رسول الله صلى الله عليه وسلم همه أمران، توحيد الله وعبادته والحذر من الشرك والمسابقة، وقد سبق غيره عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني دعوة الخلق إلى هذا الدين وبيان الشريعة والأحكام إلى غيره، والله المستعان، صلوات الله وسلامه عليه. طيب، أما حسنة الآخرة فلا شك هي الجنة، والجنة فيها من النعيم والحبور والسرور ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، أعظمها النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى، نسأل الله الكريم من فضله. نعم. قال تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. سبحان الله، يعني كما قلنا التقوى مع الحاج وهي مع المسلم على وجه العموم، لكن من مقاصد الحج يا رعاكم الله تحقيق التقوى لله تبارك وتعالى بفعل الأوامر وترك النواهي على وجه الاختصار. نعم، نسمع الآن. أحسن الله إليكم. قال القرطبي رحمه الله، القرطبي إمام الأئمة المالكية رحمهم الله وهو إمام زمانه، وقد فرحت بهذا النقل عنه لأنه يعني كون يحكي إجماع أهل العلم، ترى مسألة الإجماع أمرها كبير، هذه ما تؤخذ إلا من كبار أهل العلم الذين ينصون مثلا على الإجماع أو لا خلاف بين أهل العلم، ومع ذلك يعني احنا ما نقول كلام هو أو غيره أنه 100% ما في، لا في قد يكون، ولكن يعني عندما يأتيك من كبار أهل العلم من جهابذتهم كالإمام القرطبي رحمه الله هذا تعظ عليه بالنواجذ. فهو الآن ينقل لك ما المراد بالأيام المعدودات، ماذا يقول؟ قال القرطبي رحمه الله، نعم، قال: لا خلاف بين العلماء أن الأيام المعدودات في هذه الآية هي أيام منى، أيام التشريق مع يوم عيد الأضحى. نعم، وهذا هو القول الراجح، أن المعدودات وحنا ذكرنا فيما مضى هي يوم عيد الأضحى وأيام التشريق، يعني يوم عيد الأضحى العاشر ثم أيام التشريق الحادي عشر الثاني عشر الثالث عشر، يعني كم تكون؟ 4 أيام. وأن الأيام المعلومات التي جاء ذكرها في سورة الحج هي أيام عشر ذي الحجة، عاد على خلاف اليوم عرفة يدخل لغير الحاج أو لغيره، المهم أنها هي تلك الأيام، هي تلك الأيام. والأيام المعدودات هي كما ذكرنا أو كما قال إمام المالكية في زمانه رحمه الله الإمام القرطبي، قال: لا خلاف بين العلماء. نعم. قوله تعالى: واذكروا الله، المخاطب بهذا الحاج وغيره كما ذهب إليه الجمهور، وقيل هو خاص بالحاج، والراجح هو قول الجمهور. نعم، هو صحيح، نعم، قول الجمهور هو الراجح، أن الذكر ليس خاصا بالحاج. واذكر الله في أيام معدودات، ينبغي لك يا أخي إن كنت حاجا هذا عاد لا شك هذا من المهمات، وإن كنت غير حاج أيضا. نحن نتواصى دائما ونقول إن التكبير في أيام عشر ذي الحجة تكبير مطلق غير مقيد، سواء ثنيت وثنيت أو ثلثت وثنيت، يعني سواء قلت الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد أو الله أكبر الله أكبر الله أكبر ثلاث مرات الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. أنا أقول حرفه لم يثبت صيغة معينة عن المعصوم صلى الله عليه وسلم هي شهادات من أهل العلم. المهم أنك تحرص على ذكر الله وليس أيضا المقصود التكبير فقط. أنت اغتنم يا أخي، أنت الآن قادم على عشر ذي الحجة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ شوف الصحابة رضي الله عنهم يعرفون مقامات الأعمال الصالحة، ما عندهم شيء أعظم من هالجهاد. قالوا ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال عليه الصلاة والسلام ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بماله ونفسه فلم يرجع من ذلك بشيء. يعني المال أنفقه ونفسه أزرقت أو استشهدت في سبيل الله عز وجل. نعم، هذا يدلك على فضل هذه العشر. فالله الله والإخوة نتواصى عليها، وأيضا نتواصى مع بيوتنا وأسرنا نذكرهم بفضل هذه العشر. والحمد لله المشايخ والخطب الجمع كلهم ما شاء الله الحديث في هذا الموضوع. نعم، واختلف في وقت هذا الذكر. نعم، واختلف في وقت هذا الذكر، والراجح أنه للحاج من فجر عيد الأضحى ولغير الحاج من فجر يوم عرفة. نعم، يعني هذا التكبير المقيد اللي يكون بعد الصلوات لغير الحجاج من فجر يوم عرفة وللحجاج من فجر عيد الأضحى، وهذا أيضا اجتهاد من أهل العلم. نعم، والمراد به التكبير، والمراد به التكبير المقيد أدبار الصلوات المفروضة. نعم، قوله تعالى فمن تعجل في يومين أي في اليوم الثاني عشر بعد الزوال ورمي الجمار. نعم، لأنه لا رمي إلا بعد الزوال، الزوال المقصود به إذا أذن الظهر، فاليوم الحادي عشر ترمي بعد الزوال إذا زالت الشمس إذا أذن الظهر، كذلك اليوم الثاني عشر، كذلك اليوم الثالث عشر لو تأخرت، وهذا هو الأفضل كما سنقرأ إن شاء الله، ترمي بعد الزوال. طيب، تجي عاد الأسئلة الكثيرة اليوم الثاني عشر. طيب يا شيخ، أن عندنا حملة أو الرحلة رحلة الطيران مثلا الساعة العاشرة صباحا أو الثانية عشر ظهرا، طيب كيف نتمكن نرمي بعد الزوال وأمامنا أيضا طواف وداع؟ في طواف وداع، وكيف نذهب؟ بعضهم يقول لا، اجعل واحد يرمي عنك وانطف. لا، هذا ما يصلح، الطواف يكون بعد انتهاء أعمال الحج. كيف واحد يرمي عنك وأنت تطوف؟ وبعدين كيف تخلي واحد يرمي عنك وأنت رجل قوي الحمد لله وفيك صحة وعافية وما في زحاب اللهم لك الحمد؟ تكثر هنا عاد الأسئلة ويكثر الكلام. أنا هنا في هذا المقام أيها الإخوة لا نستطيع أن نتجاوز في هذا المقام وفي غيره سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا رمي إلا بعد الزوال، لا يجوز الرمي قبل الزوال. حديث ابن عمر كنا نتحين زوال الشمس، أحاديث كثيرة. لكن من ابتلي بذلك، أنا دائما أقول هذا، يسأل أهل العلم، أنت سواء لوحدك معك العائلة أو مرتبطين بحملة حج أو بشركة من شركات الحج، اسأل أهل العلم، ستجد من يمكن إذا نظر في الحال وإلى آخره قد يفتي لك بالجواز. لكن نحن في هذا المقام الشريف وفي مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعد السنة أنه لا رمي إلا بعد الزوال، لكن كما قلنا فيه أقوال فيه فتاوى، من احتاج يسأل أهل العلم. لكن الإنسان ما عنده الشيء، نحن نقول لا يا أخي انتظر شوي، إذا زالت الشمس اذهب وارمي واستنى بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن يحتاج، من يضطر سواء حالة فردية أو معه أفراد عائلة أو مرتبط بحملة، الحمد لله المشايخ كثر وسيجد من يفتيه إن شاء الله بالجواز عندما ينظر في حاله وفي وضعه والله أعلم. نعم، قوله تعالى فلا إثم عليه أي فلا حرج ولا ذنب عليه. نعم، قوله تعالى لكن التأخر هو الأفضل. نعم، ومن تأخر، قوله تعالى ومن تأخر أي بقي إلى اليوم الثالث عشر ورمى بعد الزوال. نعم، حتى اليوم الثالث عشر لو تأخرت ما ترمي إلا بعد الزوال هذاك. نعم، يوم العيد هو الرمي من يعني من الصباح، من يوم تصلها من مزدلفة، حتى لو كنت متعجل آخر الليل ووصلت إلى جمرة العقبة قبل أذان الفجر يوم العيد فلا حرج تربي. يعني يوم العيد يوم واسع والله الحمد. الأيام التي بعدها بعد الزوال وترمي الظهر أو العصر حتى في الليل أفتى علماؤنا بجواز ذلك. وأنا أعيد أيها الإخوة وكرر، لا يكون في نفسك حرج في مسألة الرمي قبل الزوال في اليوم الثاني عشر الثالث عشر، لا يكون في نفسك حرج، اسأل أهل العلم وستجد من يعني ينظر في حالك وقد يفتيك بالجواز. نعم فيه من يفتي بالجواز والله أعلم، لكن نحن في التدريس وفي التعليم نلزم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب الآن اليوم الثالث عشر قال هو الأفضل لأمرين. نعم، أولا أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه في حجة الوداع بقي في منى إلى اليوم الثالث عشر. نعم بقي عليه الصلاة والسلام إلى يوم الثالث عشر، وهديه صلى الله عليه وسلم هو أفضل الهدي وأكمل الهدي. كثير من الحجاج جزاهم الله خير حريص، عندهم حرص على فعل الخير وتطبيق السنة، ويقول أحدهم أنا أريد أبقى إلى اليوم الثالث عشر. نقول طيب ما في مشكلة، إذا كان في فرصة الطيران مثلا إلى اليوم الرابع عشر أو الخامس عشر طيب ممتاز ابقى، لكن إذا كانت الرحلة مثلا مساء يوم 12 في الليل طيب كيف تبقى؟ تبقى من كيف تسافر؟ كيف تعود إلى بلدك؟ حتى لو كنت من حجاج الداخل أو من حجاج الخارج ما يجوز لك، لا يعني لا تعرض نفسك إلى ارتباطات وتغيير حجوزات ومسائل من أجل أن تبقى إلى اليوم الثالث عشر. أنت ترغب اليوم الثالث عشر رتب من البداية، ما هو لما سمعت الذكر وقلت أنا أبقى إلى اليوم الثالث عشر، لا نحن نريد أن نبقى إلى اليوم الثالث عشر، لكن في بعض الأحيان الظروف غير مهيئة، المخيم أقفل، مكان الحملة ما في أحد، وكيف تقعد أنت وحدك في هذا المكان؟ هذا مكان أيضا لا يقبل ولا يعقل. فالإنسان يتعامل مع الموجود، أنت حملتك تنتهي يوم 12 الحمد لله، سأل الله القبول وانطلق إلى بيت الله الحرام وطف الوداع واذهب إلى أهلك. الحملة تبقى إلى اليوم الثالث عشر الحمد لله، هذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل والأكمل. فالإنسان يعني لا يحمل نفسه ما لا يطيق ويبقى ويتفلت ويضيع عليه حجز الطيران، لا يعني الإنسان يكون عاد يتعامل فيما يتيسر له فيما يتيسر له. طيب ثانيا من أوجه فضل البقاء إلى اليوم الثالث عشر. نعم ثانيا كثرة العبادات والنوافل التي سيعملها الحاج حين يبقى إلى اليوم الثالث عشر من المبيت ورمي الجمار والذكر والدعاء وغير ذلك. نعم في شك، الحاج الذي سيبقى إلى اليوم الثالث عشر سيبيت ليلة، هذه من واجبات الحج، أيضا سيرمي الجمار الأولى والوسطى والعقبة ثلاثة، فيه دعاء سيحظى به وهو دعاء عظيم ومكان مبارك، وقف ابن مسعود رضي الله عنه ودعا الله، دعا الله في الجمرة الأولى بعد الجمرة الأولى والوسطى، دعا الله عز وجل وقال هذا مقام من أنزلت عليه سورة البقرة صلوات الله وسلامه عليه. لماذا نص على سورة البقرة؟ لأن معظم آيات الحج جاءت في سورة البقرة، فأنت على ذكر وخير، ولكن نقول هذا لمن تيسر له. نعم قوله تعالى ومن تأخر، قوله تعالى ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. نعم. قال المفسرون إن التخيير بين الأمرين ورفع الإثم ثابت لمن اتقى الله عز وجل، لأن صاحب التقوى يحرص على كل خير ويحذر من كل ما ينقص عبادته أو يوقعه في الإثم والمعصية. ما أجمل هذا الكلام، لأن بعض الناس أيها الإخوة يفهم الآية فهما خاطئا. الله جل وعلا ماذا يقول؟ يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني لا حرج لا ذنب عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. فيقول الذي يتأخر هو الذي حقق مقام التقوى، طيب والمتعجل قال لا هذا ليس له نصيب من التقوى. نقول هذا تحكم في كلام الله عز وجل، بل التقوى ثابتة لمن تعجل أو لمن تأخر، المهم أنك تقوم بأصول التقوى بأركانها بقواعدها، سواء قد يكون عند الله عز وجل واحد متعجل أفضل من المتأخر، أليس كذلك؟ وقد يكون المتأخر أفضل عند الله جل وعلا من المتعجل. فالمسألة نعم هي التأخر أفضل وهو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن نربط التقوى بالمتأخر فقط ونقول إن المتعجل ليس له نصيب من التقوى، لا، هذا كلام غير صحيح. بعض الناس لما وجد جملة لمن اتقى جاءت بعد التأخر ظن أن المتأخرين هم أهل التقوى. طيب والمتعجلون ما هم من أهل التقوى؟ لا يا أخي، بل هم من أهل التقوى إذا كان إنسان الله الحمد حرص على السنة وطبق ما يستطيع واستغل أوقاته إلى آخره، فهو إن شاء الله من أهل التقوى. إن تأخر فهذا أيضا خير وبركة. إذن أيها الإخوة، هذا من الفهم الخاطئ الذي يقع في بعض الناس، يربط التقوى بمن تأخر ويحرمها ممن تعجل، وهذا تحكم في كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، قوله تعالى واعلموا أنكم إليه تحشرون. الله، شوف هذا يعني ختام الآية بهذه الجملة، احنا قلنا يعني مناسبة ختم الآيات هذا من العلوم الشريفة التي عني بها العلماء قديما وحديثا، وقلت إن ممن عني بمناسبة ختم الآيات من المتقدمين الإمام القرطبي رحمه الله، الإمام ابن عطية صاحب المحرر الوجيز، وكلاهما من أئمة المالكية رحمهم الله، أيضا من المتأخرين الشيخ العلامة السعدي وتلميذه شيخنا العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى، جميعا يعنون الحقيقة بذكر المناسبات. فانظر يا رعاك الله ما السر، ما الحكمة في ختم الآية واعلموا أنكم إليه تحشرون. نعم، اسمع، قال بعض المفسرين، قال بعض المفسرين ختمت الآية بهذه الجملة تذكيرا للحاج وغيره حين يرى كثرة الحجاج أحسن الله، حين يرى كثرة الحجاج بكثرة الخلائق في المحشر يوم القيامة. الله المستعان. نعم، الإنسان إذا رأى الحجاج وهالإفاضة من عرفة المزدلفة ومزدلفة إلى منى، كثرة الخلائق وعند الكعبة في الطواف وفي السعي، يا أخي الإنسان يتذكر موقف يوم القيامة. طيب هل هو مجرد تذكر فقط؟ لا، لابد يستعد لذلك اليوم بالعمل الصالح. أنت الآن ما معك إلا إزار ورداء، يوم القيامة لا إزار ولا رداء، حفاة عراة غرلة غير مختونين. فالأمر عظيم، والناس يموج بعضهم في بعض ويبلغ بالناس الجهد والمشقة شيئا عظيما، تدل الشمس من الناس على قدمين، فهل أمر عظيم أيها الإخوة، وأن كل يغرق في عرقه على حسب ما عندهم من العمل، منهم إلى كعبه، منهم إلى ركبته، منهم إلى حقويه، منهم إلى رقبته، منهم من يلجمه العرق والجاء. يوم عظيم يجعل الولدان شيبا. والله إني دائما أقف عند هالآية وأقول لا إله إلا الله، كيف ولد صغير يطلع شايب؟ يجعل الولدان شيبا، وكلام الله حق وصدق، ما فيه، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، فهو عدل، فهو صدق في أخباره، عدل في أحكامه، هكذا كلام الله جل وعلا. فتصور هذا يوم عظيم، ولذلك يعني ما أحسن كلام المفسدين هنا، قالوا إن في هذا تذكيرا للحاج، وليس الحاج فقط، أنت الآن إذا ما حجيت مثلا تنظر إلى الحجاج عبر القنوات الفضائية، مواقع الإنترنت، والله تشوفهم كذا بحال واحدة، إزار ورداء، ما في لا صغير لا كبير، لا شريف لا وضيع، لا غني لا فقير، كلهم سواسية، وكل يقول يا ربي القبول القبول. فالأمر أيها الإخوة عظيم. فالحقيقة يعني ختام هذه الآية يستحق وقفة يعني أطول من هذا، ولكن ترجع إلى كلام المفسرين رحمهم الله تعالى. طيب ننتقل إلى سورة آل عمران صفحة 38. نعم، نحن قرأنا وإذ جعلنا البيت مثابة للناس. نعم، نقرأ ما يتيسر في سورة آل عمران. إن أول بيت، نعم، قال تعالى إن أول بيت، نحن أيها الإخوة يعني ترى نعترف ما احنا ما نحيط في هذا المجلس بكلام المفسرين ولا يعني هي الحقيقة يعني كما قيل في عنوان الدورة تفسير وأحكام، يعني ما يعني الدخول في التفاصيل هذا يرجع إلى كتب التفسير، كتب الحديث، كتب الفقه، كتب المناسك، هي كثيرة. نعم، تفضل. قال تعالى إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين الآية. هذه الآية الكريمة رد على زعم اليهود الباطل حيث قالوا إن بيت المقدس أفضل وأعظم وأقدم من الكعبة. الله المستعان. حتى بعض المسلمين، وقد يعني جاء سؤال مرة في بعض المقاطع الآن انتشرت يوما ما، إن بيت المقدس أقدم من الكعبة، وبعضهم يقول إن بيت المقدس أفضل. أعوذ بالله. أحيان سيد الخلق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول عليه الصلاة والسلام: صلاة في مسجد هذا بألف صلاة، في بيت الله الحرام بمئة ألف صلاة، في المسجد الأقصى بخمسمائة صلاة. يجي واحد يقول إن مسجد الأقصى أول وأقدم من بيت الله الحرام أو أنه أفضل من بيت الله الحرام؟ نعم، هو له مكانته، وهو أحد المساجد الثلاثة التي لا تشد الرحال إلا إليها، لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: بيت الله الحرام، مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، المسجد الأقصى. لكن لا يأخذ الإنسان يعني كما يقول الغيرة الزائدة أو الانفعال غير المنضبط، فيبدأ يتكلم يعني يهرف بما لا يعرف، يجي يقول هو أول، هو أفضل، هو أهم. أعوذ بالله. يا أخي نحن نحفظ هذا ونحفظ هذا، ولكن في قلوبنا هذه آية في كتاب الله عز وجل في سورة آل عمران: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. بالله عليك، في كلام أوضح وأبين وأصرح من هذه الآية الكريمة؟ أول بيت هو الذي وضع الناس هناك ببكة مباركا وهدى للعالمين. فالله المستعان. للأسف كما قلت ما هي يهود، لا يهود ولا غير يهود، تجد بعض الناس ينشر مثل هذا الكلام الذي يعارض كلام الله عز وجل. نسأل الله الهداية للجميع. نعم، قوله تبارك وتعالى: إن أول بيت، قوله تعالى إن أول بيت وضع للناس، اختلف في الباني ابتداء للكعبة. نعم، هو الحافظ بن كثير رحمه الله في كتاب البداية والنهاية ذكر الأقوال وذكر الأدلة من هو أول من بنى الكعبة، وذكر الخلاف وذكر الأدلة. احنا ما نحب نطيل عليكم، أنا يعني اختصرت هذا في ثلاثة أقوال ثم ذكرت الجمع بين هذه الأقوال. نعم، فقيل هذا القول الأول أنهم الملائكة. فقيل الملائكة. نعم. وقيل آدم عليه السلام. نعم، هذا القول الثاني. نعم، وقيل إبراهيم عليه السلام. نعم، هذا القول الثالث. هذه هي الأقوال الثلاثة المشهورة في بناء الكعبة. طيب، ويجمع بين هذه الأقوال، هذا على الجمع لأهل العلم رحمهم الله. ونعم، ويجمع بين هذه الأقوال بأن أول من بناه الملائكة، ثم جدده آدم، ثم جدده إبراهيم عليهما السلام. نعم، هذا هو المشهور، أن أول من بناه هم الملائكة، ثم جدده آدم، ثم جدده إبراهيم عليه السلام. أنا قلت قبل قليل المسألة فيها كلام وفي خلاف كثير، لكن أنا ذكرت المختصر، لكن قد تجد بعض أهل العلم يرجح قولا آخر. لكن المهم أن أول بيت هو الكعبة، هي بنيت قبل المسجد الأقصى وقبل مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم. نعم، قوله تعالى: للذي ببكة. نعم، قوله تعالى: للذي ببكة هو اسم من أسماء مكة، وقيل اسم للمسجد الحرام فقط. نعم، الراجح أنه اسم لمكة، ويدخل في ذلك بيت الله الحرام. طيب، لماذا سمي بكة؟ هذا من أسمائها، من الأسماء. قال نحن ذكرت يعني سببين، ولا في كلام كثير. نعم، واحد: وسمي بذلك لازدحام الناس في الطواف حول البيت. نعم، البك في لغة العرب بمعنى التضايق والتزاحم، ويعني بيكون أيضا بمعنى ثاني سنذكره، وهذا حق. أنت الآن تلاحظ عند الكعبة يجي تزاحم ويجي تضايق، وكل والله وده يقرب إلى الكعبة، هذا من جهة، وهذا يبغى بعد أيضا لعل الله ييسر له أن يقبل الحجر الأسود، أنت يسر له. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر: يا عمر، إنك رجل قوي، لا تزاحم الضعيف، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. نعم، لا تزاحم على الحجر فتؤذي الضعيف. بعض الناس إلا يدخلوا مزاحمة، ولا أنت يسر لك فالحمد لله، ما تيسر فلا تزاحم وتقاتل كل واحد كل داخل في معركة، هذا ما يجوز. فعلى كل حال نسأل الله التوفيق. المهم قالوا لازدحام الناس في الطواف حول البيت، وقيل هذا القول الثاني بمعنى دق العنق، لأن ما من جبار من الجبابرة أراده بسوء إلا اندقت عنقه. الله أكبر. نعم، وهذا قصة أبرهة الحبشي رماهم الله عز وجل بتلك الحجارة من تلك الطير، وكانوا عبرة لغيرهم. ما من جبار أراد هذا البيت، بيت الله الحرام، إلا اندقت عنقه. قال ابن مسعود رضي الله عنه: لو أن رجلا بعدن أبين، شوف يعني عدن وينه الآن؟ في آخر جزيرة العرب جنوبا. لو أن رجلا بعدن أبين أراد هذا البيت بسوء أكبه الله على وجهه في النار. هذا بيت الله أمنه وأمنه وحفظه وهيأ له أمورا إلى آخره. فعلى كل حال يعني كما قال هنا: ما من جبار أراده بسوء إلا اندقت عنقه. نعم. قوله مباركا، اسمعت كلمة مباركا، من أين جاءت البركة لهذا البيت؟ أوجهها كثيرة، لكن ذكرت هنا أمرين. قوله تعالى مباركا لكثرة الخير الحاصل لمن يقصده أو يستقر فيه. أي أيوة والله. نعم، واحد يروح هناك، الصلاة بمئة ألف صلاة، القرب، الدعاء، يعني هذه بركة. لكن بعض الناس يقول الصدقة بمئة ألف صدقة، لا، كلام غير صحيح. واحد يسقي الماء بمئة ألف سقيا، لا، هذا كلام غير صحيح. لكن نحن نقول إن شاء الله أن مكان شريف تعظم فيه الحسنات، لكن الذي جاء فيه العدد هو الصلاة فقط، نحن نلتزم بالدليل. فالإنسان يحرص على هذا أيضا ويحذر من الذنوب. نعم، بعضهم يقول إن الذنوب تضاعف، لا، هذا كلام غير صحيح، وإنما تعظم. ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. يعني فالإنسان يتق الله، يعني ليس واحد نسأل الله العافية يعني يغتاب أو يسرق أو يشرب حراما مثل الذي يفعل هذا في مكان آخر. هذا حرام وذا حرام، لكن هناك أعظم وأشد. طيب، اثنين: والثواب فيه مضاعف، فالصلاة فيه فرضا ونفلا بمئة ألف صلاة. نعم، البركة كما قلنا في الأول تشمل أيضا الطعام. والله الإنسان إذا سمع أنه وصل مكة مليون حاج، مليونين حاج، والله يقول واحد ما شاء الله، ماذا يكفي هؤلاء من الخبز ومن الأرز ومن اللحوم ومن لا إله إلا الله، كيف هالأمة ذي تأكل وتشرب؟ الحمد لله، هذا من فضل الله، توافر الأرزاق والنعم على بيت الله الحرام وعلينا جميعا. اللهم لك الحمد، لا نحصي ثناء عليه، هو كما أثنى على نفسه سبحانه وتعالى. لكن أيضا هذا من البركة، من الخير. دعا إبراهيم عليه السلام لأهلها، ونبينا صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة بمثلها وبالضعف لهم، والله المستعان. نعم، قوله تعالى فيه آيات. قال تعالى: فيه آيات بينات مقام إبراهيم، ومن دخله كان آمنا، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الآية. قوله تعالى فيه آيات، أي فيه علامات واضحات، ومنها مقام إبراهيم والصفا والمروة، ومنها الأمن فيه وغير ذلك. إيه والله، والله إذا دخلت بيت الله الحرام وأنت بقلب مستعد للطاعة، العمل الصالح، رميت الدنيا هذه خلف ظهرك، قدمت الله عز وجل إزار ورداء متخلص من الدنيا، ترى الحقيقة في بيت الله الحرام آيات، علامات واضحة. تجد هذه الكعبة العظيمة، مقام إبراهيم، تذهب هناك إلى الصفا والمروة، هذا الأمن الذي يعيشه من دخله كان آمنا. كذلك في رحاب مكة ولله الحمد، بل ولله الحمد في بلادنا، نحمد الله عز وجل على نعمة الأمن، نسأل الله أن يديمها وأن يديمها على المسلمين جميعا، وأن يحفظ ولاة أمرنا ويوفقهم للعمل الصالح. نعم، قوله تعالى ومن دخله كان آمنا. نعم، قوله تعالى ومن دخله كان آمنا، استدل بهذه الجملة أبو حنيفة رحمه الله ومن معه على أنه لا تقام الحدود داخل الحرم، وخالفه الجمهور فقالوا تقام عليه الحدود في الحرم. نعم، أبو حنيفة رحمه الله في رواية عنه قال إن الحدود، يعني لو واحد سرق أو واحد زنى أو واحد قتل في مكة، قال ما نقيم عليه في داخل حدود حرم مكة، ما هو بالحرم يعني بيت الله الحرم، لا علامات الحدود هذه يقام عليه في الخارج، قال لأنه ومن دخل وكان آمنا. الجمهور قالوا لا، الحمد لله يقام عليه الحد حتى ولو كان داخل حدود الحرم، يعني لا يعني أنه يخرج، وهذا هو الراجح. نعم. قوله تعالى ولله على الناس، قوله تعالى ولله على الناس، الأمر هنا للإيجاب والإلزام. نعم. قوله تعالى على الناس هذا من أوضح الأدلة على وجوب الحج، ودلت السنة على أنه أحد أركان الإسلام. نعم. وهذا قلنا فيما سبق أن هذه هي الآية الآمرة بفريضة الحج، أما الآية البقرة وأتم الحج والعمرة لله، هذه لا لها حكم آخر، وهو أن من دخل في نسك الحج والعمرة يجب عليه إتمامه ما لم يحصر ما لم يشترط، هذا عد أمر آخر. نعم. قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، غدا إن شاء الله أيها الإخوة عندنا كما هو معلن لكم هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج، وسوف نعتمد فيه على حديث جابر رضي الله عنه، هو أهم حديث أو أطول حديث في بيان حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قوله تعالى، قوله تعالى من استطاع إليه سبيلا، قيل المراد الزاد والراحلة، والصحيح أنه يشمل كل شيء كالصحة والعافية والقدرة البدنية وغير ذلك. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم سئل فقال الزاد والراحلة، ما في شك أهم شيء في الحج أن يكون معك زاد، معك دينار ودرهم، معك مال، أيضا راحلة تركبها، هذا مهم، لكن أيضا لا شك يدخل في هذا صحة بدنك، قدرتك البدنية، كما قلنا أن تلتزم بحملة أو شركة وتعطى تصريح الحج، لا حج بلا تصريح، كل هذه الأمور داخلة في الاستطاعة. ما تستطيع إلزم بيتك حتى ييسر الله أمرك، حتى ييسر الله أمرك وتستطيع إلى البيت سبيلا. نعم. قوله تعالى، قوله تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. شوف لا إله إلا عبارة عظيمة. نعم. عبر بلفظ الكفر، عبر بلفظ الكفر عن ترك الحج تأكيدا لوجوبه تشديدا على تاركه. نعم. قال أهل العلم، قال أهل العلم من أنكر فرضية الحج فقد كفر، ومن آمن به لكن تساهل في أدائه فهو على خطر عظيم. إي والله. نعم. هو الذي يترك الحج واحد من اثنين، إما رجل متساهل، نكمل إن شاء الله بعد الأذان بإذن الله. الحمد لله. كما ذكرت آنفا، قال أهل العلم الذي يستطيع الحج وتتوافر فيه الشروط ثم يتساهل به، هذا لا يخلو من أحد رجلين، إما أن رجل متساهل متهاون فهذا على خطر عظيم، أن الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، وهو يجب على الفور وليس على التراخي، متى ما استجمعت الشروط ولله الحمد في الرجل أو في المرأة خلاص يجب أن يبادر بالحج ولا يتساهل ولا يؤخر، يسجل وحتى حسب التيسير الله عز وجل، يحج السنة هذه السنة التي بعدها، المهم حسب ما ييسر الله له في الترتيب والتنظيم الحج إلى آخره. وإما أن يكون منكر، هذا أعوذ بالله، هذا أنكر ركنا من أركان الإسلام، هذا يحكم بكفره، الله جل وعلا هنا قال ومن كفر، هذا يقرر ويعلم ويعني إلى آخره، وإلا نسأل الله العافية كما قال جل وعلا ومن كفر. ثم انظر يا رعاك الله في ختام هذه الآية، قال فإن الله غني عن العالمين، لا إله إلا. نعم. ختمت الآية، ختمت الآية بهذه الجملة بيانا لغنى الله عن عباده وعن طاعتهم، وتحذيرا لمن كفر بالحج أو تساهل في أدائه. نعم. الله جل وعلا غني عن عباده، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم، يعني مثلا على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم، مثلا مثل فرعون نسأل الله العافية، ما نقص ذلك من ملك شيئا، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فالله الله يا أخي احرص على طاعة الله عز وجل، واعلم أنك بطاعتك والله لا تقدم ولا تؤخر عند الله سبحانه وتعالى، ومعصيتك ونكوسك على عقبيك ما تضر إلا نفسك أيها المسكين. فنسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.